أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بل الله يمن عليه Amen. Yeah, you know, أقال الكافرون شيء عجيب فلن ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيها Oh, كيف بنينا وزينا وما لها من فوج ولو ضربت منها وألقينا فيها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم I العظيم والله الله يفتح فضلك قوي ونزلنا من السماء مباركة الله الله الله أنبتنا به الناس وقد حصيد والنحل باسقات لها طلع النور رزقا للعباد بل هم في لهس من

إن أرسله لنا ذات يوم السعادة. الحمد لله أعطاني الله. Thank you. الطاغية وأما Thank you. إن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء Hmm.